وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا هذا عذب فرات وهو الذي مرج البحرين هذا Allah

الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يبقون